توفي خال توفي خالي وأردت أن أتصدق عنه، فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ هذا الذي قال هذا الكلام جاهل غالب، بل الصدقة تقبل وتنفع عن الأب والأم عن غيرهما من فضل الله جل وعلا، صدقة الميت تنفعه والدعاء له ينفعه، فإذا صدقت عن عمك أو عن أخيك أو عن غيرهما فلا بأس كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية، هذا عم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وسأل رجل قال يا رسول الله إن أمي توفت ولم توصي أفلا أجر الصدقة معنا؟ قال النبي نعم، الصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت، والحج عن الميت والعمرة عن الميت، وهكذا عن الكبير العاجز والعجوز الكبيرة حج عنها والعمرة عنه. المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير، وعن الحي أيضا سواء كان عما أو أخا أو أبا أو غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.